اللهم صل على سيدنا محمد الواحدية بين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والناجي القويم والصراط المستقيم وما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية والقائم بحقوق الربوبية والولية على أكمل وجه على آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله, يا الله.